سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا. الحمد لله الذي وسع كل شيء سلطانه. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء سلطانه ووسعت كل شيء رحمته. اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، ولك الحمد على ما تميت وتحيي، حمدا يفضل حمد من مضى وحمد من بقي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ومن درك الشقاء يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إلهنا أنت الأول قبل خلقك، وأنت الآخر بعدهم، والمحيط بهم، والوكيل عليهم، ومالك أمرهم، وخالقهم، وباسط أرزاقهم، وقابض أرواحهم، ومنتهى رغبتهم، وسامع شكواهم. بيدك نواصيهم، وفي قبضتك قلوبهم، تعلم سرهم ونجواهم، وتعلم منقلبهم ومثواهم. إليك محياهم ومماتهم. اللهم إنا نسألك وأنت ربنا، ليس لنا في الوجود رب سواك، وليس لنا إله غيرك، ليس لك وزير فيؤتى، وليس لك حاجب فيرشى. اللهم يا من أبوابه مشرعة ومناهله مترعة، نسألك اللهم في ليلتنا هذه أن تعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار. اللهم أعتقنا ووالدينا ومشايخنا. اللهم أعتقنا ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين الحاضرين والحاضرات خاصة، والمسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من علينا بالعتق من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأن تذل الكفر وأهله والإلحاد وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم واخذل من خذل هذا الدين يا رب العالمين. اللهم انصر هذا الدين وأظهره يا رب العالمين، بعز عزيز أو بذل ذليل يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نستنزل رحماتك ونستمطر مغفرتك وعفوك. اللهم إنا نسألك رحمة من لدنك تهدي بها قلوب المسلمين وتصلح بها شانهم. اللهم ونسألك أن تحقن بها دماءهم، وأن تقوي بها شوكتهم، وتوحد بها صفوفهم، وتجمع بها شملهم، وتلم بها شعثهم، وتجعلهم كما أردت خير أمة أخرجت للناس يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أكفنا مرفوعة بذل بين يديك. اللهم إنا ندعوك بألسنة أخرستها الذنوب، وبقلوب أوبقها الإجرام. اللهم إنا نسألك لا استحقاقا منا لعفوك، ولا استيجابا منا لمغفرتك، ولكن ثقتنا بصدق وعدك جرأتنا يا رب العالمين، وطمعا منا فيما عندك من جودك وكرمك يا رب العالمين. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.